موقع نور الدعوة يقدم. لأن الشعر قبحهم الله خمسة من أئمة، خمسة من أئمة الشعب رواه قبحهم الله. عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا الموجود الراوي الحديث نفسه مين؟ محمد ابن علي. محمد ابن علي كان يلقب بالبغي، يعني الشيعة قبحهم الله اتخذوا اثني عشر إماما، اثني عشر إماما جعلهم أئمة فيهم الخلافة والوصاية والولاية كما يقولون كما يعتقدون. في هذا السنة طبعا هو حاشا لله أن يكون هؤلاء الأئمة رضي الله عليهم هؤلاء الصحابة والتابعين قد أقروا رافضة على ما يعتقدون كما فعل النصارى. النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام إلها وهو لا يقول هذا الاتخاذ. كذلك الروافض اتخذوا هؤلاء الصحابة والتابعين أئمة لهم، هم لا يقولونهم على هذا الاتخاذ ولا يقولون هذا البلوغ فيه، لكن الروافض رحمه الله فعل ذلك. المقصود دي يعطيك خلفية عن بعض ما يعتقد الروافض. الروافض يعتقدون أن لهم 12 إمام في هذا السنة، خمسة من أئمة الروافض من الأئمة التي يعتقد فيهم الروافض. محمد طبعا احنا عندنا رواه حديث محمد بن علي بن حسين بن علي، دول كام؟ أربعة. محمد بن علي اللي هو رواه الحديث كان يلقب بالإيه؟ بالباقر، يلقبه الروافض وكان يلقب بالباقر أيضا، وهو منتشر عند الروافض بالإيه؟ بالإمام الباقر. الباقر ألف باء أيوه ألف باء لا ألف قاف الباقر، وسمي بالباقر لأنه بقر العلم. بقر الإيه؟ كأن العلم كان في شيء مغلق فبقره أي قطعه ووصل إلى أصله فعرف مداخل العلم ومخارجه رضي الله عنه رحمه الله، فلقب بالباقر لأنه كان من كبار العلماء وهو كذلك رحمه الله فلقب